أخي الحبيب اعلم أن محبة الله، محبة الله موثوق فيها، محبة الله موثوق فيها، ومحبة العبد مشكوك فيها. اسمع اسمع، محبة الله موثوق منها لا كذب فيها، محبة الله موثوق فيها، محبة العبد مشكوك فيها. ما المعنى؟ المعنى أن رب العالمين عندما يحب عبد، يحب عبدا محبته لا شك فيها ولا تردد، ومحبة العبد إذا أحب شيء مشكوك في محبته. ممكن أن يكون العبد المحب هذا مشكوك في حبه، ليس صادق، أو يتغير في لحظة سريعة. لذلك قال الله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. قدم محبة الله أولا لأنها لا جدال فيها، موثوق منها، وآخر محبة العبد أو العباد لأن فيها شك، فيها شك هل الكل يحب الله. أخي الحبيب، بالطبع الرد السريع نعم أنا أحب الله، وإذا قلت له تمهل في إجابتك، هل أنت تحب الله حقا؟ هل أنت تحب الله حقا؟ تحب رب العالمين؟ لربما إن أزدت أنا معك أو معه في الكلام لربما حطمت أمامك، نعم ربما ضربت زجرت لهذه الكلمة. هل أنت تحب الله حقا؟ سألته تحب الله؟ نعم. هل تحبه حقا؟ وأنا أقول لك هل تحب الله حقا؟ أنت في ذاتك تقول إذا تركته يتكلم معي في هذا الأمر أكثر من ذلك فسوف يشك في محبتي لله، أو يشك المستمع في محبتي لله، لابد وأن أدخل فيه شمالا أصجره حتى نرضوه. نعم أحب الله. أخي الحبيب، قلت لك تمهل في الإجابة، تمهل. هل تعلم ما هي محبتك لله؟ تعلمنا منذ صغرنا ونحن صغار كلنا، حتى أننا نعلم أبناءنا، لابد أن تحب الله، لابد أن تحب الله أكيد. وأن أحدنا يقول لأبنائه هكذا، لابد أن تحب الله، لابد أن تكون محبا لله وتذكر له أشياء تقربه من الله حتى يكون محبا لله. لكن أخي الحبيب، هل أنت قلت يوما لولدك وأنت مصر عليها يا بني يا بني اعلم اعلم أن الله تعالى يحبنا؟ هل قدمت له محبة الله أولا؟ هل قدمت له أن الله تعالى يحبنا أكثر من محبتنا له؟ أكثر من، نعم أكثر من محبتنا له، أكثر من محبتنا له. أنا لربما يقول قائل ما هذا الموضوع، محبة الله للعبد أو للعباد ومحبة العباد لله، هذا المكان أو المجال مجاله؟ هو بعين مجاله، هذا الوقت وقته، هل رب العالمين يحبك؟ نعم. وإن لم يكن يحبك ما صنع لك كل ما ترى؟ لولا أن الله تعالى يحب عباده ما فعل لهم كل هذا؟ لا أخي الحبيب، أنت الآن أشعر أنك تلتقط أنفاسك بارتياح، ولعل البعض يقول والله إنني أعيش أياما أرى فيها الحرية، أرى فيها الانطلاقة، أرى فيها أنني ألتقط أنفاسي ببراح. نعم، حتى من ليس على منهج الله تعالى ليس المتدين يقول أنا أشعر بارتياح. أخي الحبيب، رب العالمين يشعرك بارتياح، ما شعرت وحدك بالارتياح، لكن الله تعالى عندما أراد استراحت، عندما أراد لك الراحة استراحت. كل ما فعل بيد الله، نعم، كل ما فعل بيد الله، اعلم ذلك، اعلم أن الله تعالى يحبنا، اعلم هذا أن الله تعالى يحبنا. فهل نحن تأكدنا من هذا؟ لابد أن تتأكد وتكون متأكدة من أن الله تعالى يحبه. فهل أنت تحب الله بقدر ما أحبك الله؟ هل أنت تحب الله؟ اعلم أخي الحبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. تيقن من الكلام من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يقول إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل. وتعلم من جبريل؟ يا جبريل إني أحب فلانا. أرأيت الكلمة فلانا؟ ما اسمك؟ اسمي محمد، اسمي علي، اسمي عثمان، اسمي مدحت، اسمي وائل، اسمي نادى جبريل إنه يحب فلان باسمه. أمتخيل أن رب العالمين عندما يقول لجبريل أحب فلان يقول له اسمه؟ يقول اسمه؟ نعم، يقول اسمه، إنه يحب فلان باسمه فأحبه. رب العالمين، أنت متيقن الكلام؟ رب العالمين يقول لجبريل إنه يحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، هذا أمر واقع، فيحبه جبريل. ثم ينادى في السماء، ينادي جبريل في السماء، في أهل السماء، ملائكة أنبياء، يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض، الناس أيضا يحبونه، يحبون أن يتكلمون معه. من الذي وضع قبوله في الأرض أو القبول له في الأرض؟ الله هو الذي وضع له القبول في الأرض، لا أحد غير الله. نعم، هذه واقعة. إن الله يحبك هنيئا لك، لكن هل نحن أحبائي؟ هل نحن حقا نستحق محبة الله الواقعة لا محالة؟ محبة الله تعالى واقعة لا شك فيها، لكن هل نحن جديرين أن يحبنا رب العالمين؟ هل نحن قمنا بحبنا لله كما يحبنا الله تعالى؟ أخي الحبيب، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسألها دائما، يسألها دائما. فهل سألتها أنت يوما؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يقول: اللهم إني أسألك حبك، حبك نعم، وحب من يحبك. أم أنت تدرك الكلام في عقلك؟ أم متخيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم ويسأل رب العالمين: اللهم إني أسألك حبك؟ هل سألتها يوما؟ هل جلست وحدك يوما وأنت جالس ونظرت هكذا خاشعا وتقول: اللهم إني أسألك حبك؟ اسمع النبي صلى الله عليه وسلم: وحب من يحبك، وحب من يحبك، كأنه يتقرب إلى الله بمحبة من يحبه، وحب من يحبك. واسمع: وحب كل عمل يقربني إلى حبك. أمتيقن حب كل عمل يقربني إلى حبك؟ نعم. أسألتها يوما؟ اسألها أخي الحبيب كما سألها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبك وأحب، أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. اسألها لعل الله تعالى أن يعطيها لك، يعطيك محبة الله المتيقنة لا جدال فيها. سل الله تعالى أن يحبك وأن يقربك لكل عمل يقربك لمحبة الله تعالى. هل تعرف قدر محبة الله؟ تعرفها؟ يذكرك الله تعالى في السماء، يذكرك وأنت العبد الذي تقول دائما: أنا عبد ضعيف، ضعيف، لا أملك شيئا، كم أساوي أنا، كم أساوي أنا في ملك الله تعالى وملكوته؟ تعرف كم تساوي أنت؟ أنت جوهرة، جوهرة إذا كنت مؤمنا ثابتا على دينك. نعم، تحب المؤمنين، أنت جوهرة. نعم، لذا ناداك الله تعالى بصفة الإيمان فقال: يا أيها الذين آمنوا، يقصدك أنت، أنت بعينك، يا أيها الذين آمنوا، وليست لأي أحد هذه الميزة، يا أيها الذين آمنوا، إنها لصفوة الخلق. إذا وضعنا الناس وأخذنا نهزهم ما نزل منهم إلا صفوة هذه الهزة النخالة، هذه الصفوة هم المؤمنون. لذا يناديهم رب العالمين، إلا ما أن الله تعالى قال في القرآن: يا أيها الذين أسلموا، يا أيها الذين أسلموا، يا أيها المسلمون. أتجدها في القرآن؟ لا، إنك تجد يا أيها الذين آمنوا صفوة الخلق، اصطفاهم رب العالمين فناداهم لأنهم ليسوا كأي بشر، صفوة بالإيمان، فالإيمان أعلى من الإسلام. الإسلام كلمة، كلمة، الإيمان كلمة وفعل، كلمة وفعل، أكثر من الإسلام، أعلى درجة من الإسلام الإيمان. قالت الأعراب آمن، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هل أنت يطلق عليك مسلم فقط أم أنت تدخل تحت درجة أعلى؟ أنا مسلم وأعمل، يعني أعبد الله تعالى بحق، أؤدي ما افترضه الله تعالى علي وأزيد. أنا مؤمن، فالإيمان تصديق بالقلب وعمل بالجوارح، أنا أغض بصري عن ما حرم الله، هذا إيمان. أنا أكف يدي عن الحرام، هذا إيمان. أنا أمسك قدمي أن تسير في معصية الله تعالى، هذا إيمان. إيمان أنت في ملكوت الله. من أنت؟ من أنت؟ مجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تقول أن ما بين الأرض هذه التي نعيش عليها وبين السماء الدنيا مسيرة 500 عام، مسيرة تمشي 500 عام. انظر، هذه مسافة هائلة هائلة، مسيرة مسافة طويلة. وما بين كل سماء وسماء، السماوات السبع، مسيرة مثل مسيرة المسيرة التي تمشيها ما بين الأرض إلى السماء الدنيا هذه. أرأيت؟ إذن ما بين كل سماء وسماء كما بين الأرض والسماء هذه، وبعدها بعد السبع عرش الرحمن، والله تعالى مستو على عرشه بائن لخلقه، يقول للشيء كن فيكون. أرأيت إلى الأرض هذه؟ إنها في ملك الله تعالى كوكب صغير هكذا مدحى مثل البيضة، الأرض كلها مثل البيضة صغيرة هكذا صغيرة في ملك الله تعالى. الأرض التي يعيش عليها كل الناس صغيرة متحاكة البيضة، نعم هي أصغر كواكب موجودة، من أصغر كواكب موجودة كوكب الأرض، كوكب صغير نحن نعيش عليه، نحن فقط لا، العالم يعيش على هذا الكوكب، يعيش على هذا الكوكب، كوكب الأرض. أرأيت إذا نظرت إليه من فوق كم ترى حجمه؟ صغير، صغير جدا. أرأيت كم تساوي أنت في كوكب الأرض؟ أترى بالميكروسكوب ترى أنت كأنك شيء صغير، تعرف متى تكون جوهرة ثمينة كبيرة؟ إذا أحبك الله، نعم إذا أحبك رب العالمين تكون جوهرة عظيمة كبيرة، لأن الله تعالى نادى باسمك في السماء، نادى جبريل ونادى في السماء إن الله يحب فلان. هل أنت أخي الحبيب مهيأ لمحبة الله تعالى حتى يكمل لك رب العالمين فرحتك، أو يكمل لك رزقك، أو يهدئ نفسك، أو يهدئ نفس بعض الخائفين على مستقبلهم؟ هل أنت مهيأ لذكر الله تعالى لك؟ إن الحديث ليس موقوفا على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث إلى قيام الساعة، إن الله يحب فلان فأحبوه، هذا الحديث سائر مفعوله إلى يوم القيامة. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب رب العالمين حق المحبة؟ نعم أخي الحبيب، لذا كان يسأله كما قلت، اللهم إني أسألك حبك، يسأله حبه. نعم النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحبه الله تعالى؟ أحبه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن الله تعالى يحب العبد إذا ألح عليه، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. إذن إذا كرهت أنا أهل الدين المتيقن من تدينهم، إذن لا يحبني الله، لابد أن أحبهم وأحب العمل الصالح لأنه هو الذي يقربني لله. نعم والمعصية. لا لا أخي الحبيب، أنا سوف أقع في المعصية، على ليس أحد معصوم، لكن أنا لا أحبها، لا أحب هذه المعصية. هناك أناس يتلذذون يستطعمون المعصية، يحبونها يتلذذون بها. هؤلاء يحبون الله؟ هل رب العالمين يحبهم؟ ما هذا؟ فرقوا إخواني بين الناس، فرقوا. أنتم لكم عقول، من رأيته يحب الطاعة ويحب كل من يحب الطاعة فاعلم أنك فيك خير، اعلم إن كنت كذلك فيك خير. إن كنت تحب الطاعة وتقترب دائما من أعمال الطاعة لأنك تحب أن الله تعالى يحبك، فاعلم واطمئن أن الله تعالى يحبك. نعم، إن الصحابة كانوا يتصارعون أن يحبهم رب العالمين، كانوا يتصارعون لهذه المحبة. اسمع، هذا رجل من الصحابة كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد جالس، فينزل جبريل بقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. يسمع الصحابي هذه الآية فيقوم من بين الصحابة ويخرج من باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج لماذا؟ أكره المقالة؟ لا، إنه يريدها واقعا فعليا، يريدها واقعا فعليا. قام فتسلل، خرج من مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وهل رب العالمين يريد منا قرضا؟ هل يريد منا قرضا يستزيد به؟ لا أخي الحبيب، بل يريد لك الخير، يريد لك الخير. إن العبد إذا أنفق نفقة أخذها الله بيمينه، بيمينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيربيها لأحدكم، يربيها نعم لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة. انظر إلى الفرس، كان صغيرا مثال حسب عقلك هذا. الفرس صغير يربى فيكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لك مثالا يستدركه عقله، يقول: كما يربي أحدكم فلوة، يأخذ الله تعالى الصدقة، الله تعالى الصدقة بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة، حتى يأتي يوم القيامة فيجدها مثل جبل أحد. الصدقة لا تحقرن شيء صغير، إن الجبال من أي؟ من الحصى، من الشيء الصغير. الجبل حصى، عندما كثر الحصى أصبح جبلا مرتفعا. الصحابي يخرج من بين الصحابة عندما سمع هذا القول، آية نزلت، سطر واحد: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. سطر وقليل. خرج الصحابي، تعرف إلى أي مكان خرج؟ إلى ثروته، إلى ثروته الهائلة الطائلة. إنه بستان في المدينة، بستان فيه قرابة 600 نخلة، قرابة 600 نخلة، ما فيه غير البساتين، فيه الأشجار الهائلة، فيه أشجار هائلة، فيه ثمار هائلة. يخرج أبو الدحداح من المسجد إلى بستانه. أين زوجته؟ جالسة في البستان، جالسة في البستان. فدخل أبو الدحداح، يا أم الدحداح، ينادي: ماذا يريد أبو الدحداح؟ ماذا يريد هذا الرجل؟ ماذا يريد من زوجته؟ يا أم الدحداح، البستان قرض لله ورسوله. البستان هذا كله كله قرض لله ورسوله. ذكر البعض أن أم الدحداح، انظروا إلى المرأة المؤمنة المحبة لله، انظروا، كان لها ولد صغير كان يمسك تمرة، تمرة من الثمار الهائلة، يمسك تمرة يضعها على فمه. فعندما رأته بعدما سمعت زوجها يقول البستان قرضا لله ورسوله، رأت ولدها يمسك التمرة فأمسكت بيده، قالت له: كخين كخين كخين، ليس لنا فيه شيء، البستان قرضا لله ورسوله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هل في هذه الأيام التي يظن البعض أننا لسنا على أقدام ثابتة، بل إن المصير إما لك أو عليك، الكثير يظن هذا ويحسب هذا، بل إن كثيرا ممن لا يعتقدون في إسلامهم ودينهم حق الاعتقاد عندهم اليأس، يأس ييأس، يقول: هل مستقبلنا بخير؟ أخي الحبيب، لا تنظر إلى هذا، فإن المدبر هو الله، لست أنت، المدبر لشؤونك هو الله. إنك منذ أيام قريبة كنت تسير على منهج واحد، لأنك محكوم بحكم الله كان أعلم به منك، والله تعالى أراد لك الخير. نعم، اعلم أن الله تعالى يريد بعباده الخير، ما أراد بهم الشر أبدا، اعلموا هذا فاطمئنوا، لأن الذي يدبر شؤونكم إنما هو الله. نعم، ليس من أمسك وزارة ولا رئاستها ولا رئاسة ولا غيرها يملك لكم نفعا ولا ضرا، الذي يملك لكم النفع والضر، الخير والسوء، هو الله. لا تركلن لأحد، فإن الذي يعطيك هو الله، المدبر لشؤونك هو الله. إذا كنت طائعا راضيا مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، متمسكا بدينك، محبا لله تعالى ورسوله وأئمة المسلمين وعلمائهم، ومن كان على هذا الدين، فاعلم أنك بخير، فاعلم أنك بخير. نعم أخي الحبيب، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، إذا رأى المؤمن كان ذليلا بين يديه، طائعا له، أعزة على الكافرين، أعزة على الكافرين. أظن أنك في الأيام الأخيرة رأيت بعض العزة على الكافرين، ما كنت من قبل تراها. نعم، ما كنت تراها هذه العزة. ألا تشعر بعزتك؟ والبعض ممن إيمانه قليل يخاف. ألا تشعر بعزتك وأنت تسمع نحذر فلان أو فلانة أن تمس المسلمين بسوء؟ أكنت تسمعها؟ أكنت تسمعها كلمة نحذر؟ لا كنت تسمع نستنكر، نحن نأسف، نحن ندين. أرأيت العزة؟ تشعر بالعزة من كلمة واحدة؟ نحن نحذر أن يفعل هؤلاء شيء، نحذر كلمة قوية لكنك وجدت فيها العزة، أعزة على الكافرين. أرأيت؟ والأمر والله أكبر من ذلك، لكننا ما كنا نسمع هذا. لذا أقول لك أخي الحبيب، تمسك بمحبة الله تعالى، يحبك الله تعالى ويذلل لك كل شيء، يذلل لك كل شيء، اعلم ذلك. أنا والله قصدت أن آتي بهذه الآية لأن مكان هذا كثير من الناس يخاف على مستقبله وما سوف يكون. لا تخف أخي الحبيب، فإن الذي غير لك هو الله، والذي بدل لك هو الله، والذي سوف يمهل لك حياتك هو الله. لا تيأس، فإن المدبر هو الله. لماذا تيأس؟ لكن هل أنت على درجة يهيئ الله تعالى لك هذه المحبة؟ هل أنت على درجة؟ اسمع أخي الحبيب، إن عبد الله ابن حذافة هذا ليس لابد وأن تضعه في ذهنك، فكر فيها في هذا اليوم، فكر في هذا الاسم هذا اليوم. تعرف عبد الله بن حذافة؟ ده صحابي جليل، صحابي جليل. عبد الله بن حذافة أسر في غزو، أسر عند الفرس والروم وغيره، أسر. فعندما أسر معه كثير من الجيش، أسروا مجموعة كان فيهم صحابي جليل، من؟ عبد الله بن حذافة. واسمع، عبد الله بن حذافة أسر، فقال الملك، قال الملك: أهؤلاء لماذا لا يدينون بديننا؟ أليس ديننا حق؟ أين نبيهم؟ قد مات، تركهم. أليس فيهم أحد عاصر نبيه؟ قالوا بلى، فيهم رجل عاصر نبيه. من؟ عبد الله بن حذافة. ائتوني به. فأتوا بعبد الله بن حذافة، وأنا أكرر الاسم حتى لا تنساه في يومك هذا، وقل اللهم اجعلني معه، قل اللهم اجعلني معه واجعلني مثله. عبد الله بن حذافة يأتي به الملك، يقول له: لماذا أتيتم إلى أرضنا؟ لماذا أتيتم إلى هنا؟ نريدكم على خير، نريدكم مسلمين مثلنا، نريد نجاتكم. قال: أتترك ما أنت عليه وتأتي إلى ما أنا عليه؟ قال: لا. قال: وساوم أتنازل لك عن نصف ملكي وتترك دينك وتأتي إلينا؟ ما رأيك؟ ماذا تقول؟ لا كذا يعني. قال له: لا والله، ما على هذا نقاتلكم، والله لو أعطيتني ملكك كله ما تركت ديني. عبد الله بن حذافة: لا نصف الملك، لا، لو أعطيتني ملكك كله. أهو جدير بمحبة الله تعالى أم لا؟ اسمع. قال له: عد، اترك دينك، وإلا فعلت بك الأفاعيل. قال: افعل ما بدا لك، لا أترك ديني. فقال له: قبل أن تندم اترك دينك. قال: لا أترك ديني، قال أتوني بأسراكم، الملك أتوني بأصحابه. أخذ يضع واحدا تلو الآخر في زيت مغلي، يتفكك عظامه عن لحمه يتفكك. حسبنا الله ونعم الوكيل. أرأيت عذابا مثل هذا؟ يضع الرجل من أصحابه من الأسرى في الزيت أمام عينيه، يتفكك لحمه عن عظامه. أتعود عن ديني؟ قال لا، بل هو في جنة عرضها السماوات والأرض، ذهب إليها وسبقني. قال قربوه قربوه. يريد الملك أن يضعه مثل أصحابه أو بعض أصحابه في هذا، فهو قد رأى ما يفعل بهم. فعندما قربوه بكى عبد الله بن حذافة، بكى. فقال أوقفوه، أفكرت أتريد أن ترجع عن دينك؟ فقال عبد الله بن حذافة، لا والله لا أبكي خوفا من هذا المصير، لا أبكي خوفا من وضعي مثلهم، لكنني والله أبكي أنه ليس لي إلا نفس واحدة واحدة يفعل بها كذا. كنت أتمنى أن يكون لي 100 نفس، 100 نفس يفعل بها مثل ما تريد أن تفعل بي الآن، تقربا ومحبة لله. أيستحق محبة الله؟ هؤلاء قوم يستحقون محبة الله، هل نحن نستحق محبة الله؟ أنا أريدك أن تعيش وتفكر، لا تعيش هكذا طعام وشراب ملذات وأهواء ولا تفكر في شيء. لا، اعلم أن الله تعالى يراقبك. المقام طال، أطلت عليك الكلام، لكنني أريد أن أقول لك، أملك موجود. يا أيها الذين آمنوا، إياكم من يرتد منكم عن دينه ولا يتمسك بدينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. والله لو ظللت أن أضرب لكم أمثلة لمحبة الله تعالى ما فرغت وما انتهيت، لكنها تذكرة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخي الحبيب، أنا لا أريد أن أطيل عليك أكثر من هذا، لكنني أقول لك أن الإنسان إذا أحبه رب العالمين يشعر بسعادة بالغة، ولربما سعادته هذه تكون سببا في بكائه. نعم، يبكي من فرحته أن الله تعالى يحبه. إن أحد الصحابة، وأنا قلت إذا ضربت أمثلة لا أنتهي لا أنتهي لا أنتهي، عبد الله بن جحش، تسمع عنه؟ قريب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخو زينب بنت جحش أم المؤمنين. عبد الله بن جحش يوم أحد جلس ليلة المعركة مع سعد بن معاذ. تعرف سعد بن معاذ؟ تعرفه غسيل الملائكة الذي يوم أن مات اهتز له عرش الرحمن، اهتز. أرأيت سعد بن معاذ؟ نعم، جلس عبد الله بن جحش، هذا أريده، هذا الذي أريده، عبد الله بن جحش قريب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل صهره. عبد الله بن جحش ليلة أحد ليلة المعركة كانوا يجلسون مع الصحابة يتكلمون يتناقشون يعبدون يطيعون. عبد الله بن جحش جلس مع سعد بن معاذ فقال يا سعد نحن ليلة المعركة سوف نقابل العدو وقريش غدا وإن عددهم لأكبر من عددنا، يا سعد هل لا دعونا الله تعالى، هل لا دعونا الله تعالى في هذه الليلة، هل لا دعوناه؟ قال هيا يا عبد الله فلندعو، يدعو كل واحد منا ويؤمن الآخر. يقول سعد ابن معاذ فرفعت يدي فقلت اللهم ارزقني برجل غدا ينشر سهمه فيقتلني شهيدا فيه. كانوا يعرفون أن الشهادة مرتبة عالية. انظر إلى سعد بن معاذ، ارزقني رجلا غدا يقاتلني وأقاتله فيقتلني فيك فأموت شهيدا. فقال عبد الله بن جحش اللهم أمين اللهم أمين. لم يقل له لا يا أخي لا تقل هذا، لا، الشهادة مرتبة عالية أخي الحبيب، كانوا يعرفونها. رفع عبد الله بن، قال سعد بن معاذ فتركت، يعني تركت أنزلت يدي انتهيت. فرفع عبد الله بن جحش يداه فقال اللهم ارزقني رجلا غدا مثله يقاتلني وأقاتله فأقتله فيك. اللهم ارزقني رجلا غدا يقاتلني من الأعداء طبعا، يقاتلني وأقاتله فأقتله فيك. هنيئا لك قتلت رجلا عدوا. ثم يأتيني ثاني رجل تاني متخيل يقاتلني وأقاتله فأقتله فيك. ثم يأتيني ثالث فأقاتله ويقاتلني فأقتله. ثلاثة. ثم يأتيني بعدهم رجل شديد البأس شديد العداء، شديد العداء للإسلام للدين للنبي صلى الله عليه وسلم لله، نعم، لأنه طالما شديد العداء يبقى هو شديد البغض من الله، انت متخيل؟ يقاتلني وأقاتله يقاتلني وأقاتله فيقتلني فيقتلني وبعدها يفجر بطني يفجر بطني ويقطع أذني ويجدع أنفي فيؤتى بي فيقال فيؤتى بي أعرض عليك يا رب العالمين فتقول ما الذي فعل بك هذا ولماذا قلت هذا؟ فأقول محبة فيك يا رب. بلغ المحبة هذا الرجل الصحابي الجليل عبد الله بن جحش. في اليوم الثاني قال سعد بن معاذ والله رأيته وبجواره ثلاثة قتلهم بسيفه. الدعوة قتل ثلاثة ثم وجدته قتيلا شهيدا مفجورة بطنه مقطوعة أذنه مجدوعة أنفه مقطوعة والله لوجدته كما قال في الليلة كما قال في الليلة وقلت آمين وجدته على الحالة التي دعا بها عبد الله بن جحش. أهؤلاء كانوا يحبون الله واستحقوا محبة الله؟ هل بك أن تتقرب إلى الله؟ كيف أتقرب إلى الله؟ كن صديقا لرجل صالح تتقرب من الله، تمسك بدينك تتقرب من الله، حاول وأنا أعلم أن فيها مشقة. حاول حاول وأنا أعرف أني أطلب طلبا صعبا. حاول قدر المستطاع البعد عن المعصية. حاول حتى يحبنا ربنا وييسر لنا أمرنا ونستقبل مستقبلا هائلا رائعا يرضينا جميعا. فإن الذي يهيئ لك الخير هو الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. عد لربك أخي الحبيب، كن محبا لله، فإن محبة الله لك متأكدة ومحبتك لله فيها شك. إياك إياك وأن يصدق كلامي وأن يكون في محبتك شك. اجعل محبتك خالصة لله. نعم، وانظر إلى أمرك في يومك، فإن كنت مطيعا مستقيما فاعلم أنك تتقرب إلى الله وتحبه، وإن كنت بعيدا فعد إلى ربك، كن محبا لله. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته. أرضيت نفسك حقبة قد آن أن ترضي الإله، فوالله لا تدري لعل العمر شارف منتهاه، فمتى تتوب وتنتهي؟ أتتوب في وقت الوفاة؟ والعمر ليس بمنقض إلا إذا انقضت الحياة. ثقتي بعدل الله تلهمني الرضا فيما ارتضاه. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من بعد تصبح فردا في القبر ولو نحالك حالك. فلست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنات عدن أو في المهالك هالك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ارزقنا الخير حيث كان، اللهم ارزقنا الخير حيث كان، اللهم ارزقنا الخير حيث كان، اللهم ارضنا، اللهم ارضنا، اللهم ارضنا يا رب العالمين. انصر الإسلام وأعز المسلمين، احقن دماء المسلمين في كل مكان، احقن دماء المسلمين في كل مكان، احقن دماء المسلمين في كل مكان، ولي أمورهم من يصلح شؤونهم، اللهم ولي أمورهم من يصلح شؤونهم، اللهم ولي أمورهم من يصلح شؤونهم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر الإسلام وأعز المسلمين، أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اكتبنا اللهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذا مبلغ علمي والعلم كله عند الله. أقول قولي هذا وأسلم.